أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Then do those who disbelieve think that they can take my servants instead of me as allies? Indeed, we have prepared hell for the disbelievers as a lodging.